الجزء الأول يبدأ حمدا ونبدأ هو الشريط الثاني من كتاب إعجاز القرآن في خلق الإنسان ونواصل القراءة تحت عنوان مرحلة العلاقة. ومع هذه الرؤية تؤكد لنا أن ما ذهب إليه الأطباء في مفهوم معنى العلاقة وهو المرحلة التي تتعلق فيها البلاستوسيست بجدار الرحم وتنشب فيه تؤكد أن ذلك المفهوم هو الأقرب إلى الصواب وهو مطابق للمفهوم اللغوي للفظ العلاقة، ذلك لأن لفظ العلاقة يطلق على كل ما ينشب ويعلق وهو نفس الفعل الذي تفعله البلاستوسيست إذ تنشب بجدار الرحم وتعلق فيه. ويقول الدكتور محمد عبد البار في كتاب خلق الإنسان بين الطب والقرآن: وتكون العلاقة محاطة بالدم المتخثر أي المتجمد من كل جهاتها، وإذا عرفنا أن حجم العلاقة عند إفرازها لا يزيد عن ربع مليمتر أدركنا على الفور لما أصر المفسرون القدامى على أن العلاقة هي الدم الغليظ. فالعلاقة لا تكاد ترى بالعين المجرد وهي مع ذلك محاطة بالدم من كل جهاتها. فتفسير العلاقة إذن بالدم الغليظ ناتج عن الملاحظة بالعين المجردة، ولم يبعد بذلك المفسرون القدامى عن الحقيقة كثيرا. فالعلاقة العالقة بجدار الرحم والتي لا تكاد ترى بالعين المجردة محاطة بدم غليظ يراه كل ذي عينين. وتعلق العلاقة في جدار الرحم وتنشبها فيه وذلك في اليوم الخامس إلى السابع منذ بدء التلقيح، ومكانه المفضل هو الجزء العلوي من الجدار الخلفي للرحم. وتقوم الخلايا الخارجية الآكلة لهذه الكرة الجرثومية بتثبيت العلاقة في جدار الرحم والتعلق فيه بواسطة خلايات دقيقة بينها وبين خلايا الغشاء المخاطي المبطن للرحم، والذي استعد لاستقبال هذه الكرة الجرثومية وقام بزيادة كمية الأوعية الدموية الموجودة به حتى يقدم لهذا الضيف أفضل ما عنده من غذاء وأجود ما لديه من إمداد. وقد سبق أن ذكرنا أن كتلة الخلايا الداخلية سيل ماس هي التي تكون الجنين، وتتميز أو تنقسم هذه الخلايا إلى طبقتين: واحد طبقة خارجية الإكتوديرم، اثنان طبقة داخلية الإنتوديرم. ثم يتكون تجويفا بين طبقة الإكتوديرم وطبقة الخلايا المغذية وهي ما يسمى فيما بعد باسم التجويف الأمونوني. ومن طرفي نهاية طبقة الإنتوديرم ينمو الميزوديرم الذي يمتد ليبطل كل الطبقة الأكولة، وبذلك ينشأ أو يتخلق تجويف جديد يسمى بالتجويف المحي الأولي. وعلى ذلك فإنه في اليوم الحادي عشر من حياة هذه الكرة الجرثومية يمكن تمييزها إلى الآتي: واحد الطبقة الجرثومية ذات الطبقتين وتتكون من طبقتين: ألف طبقة الإكتوديرم وهذه تتكون من صف واحد من الخلايا العمودية المنتظمة، باء طبقة الإنتوديرم وهذه تتكون من صف واحد من الخلايا المفلطحة، اثنان التجويف الأمونيوم حيث يتكون سقفه من طبقة الميزوديرم الأولية، ثلاثة طبقة الميزوديرم الأولية حيث تزداد كمية الخلايا فيها وتظهر فجوات بين خلايا هذه الطبقة، وتتحد هذه الفجوات التي ظهرت في طبقة الميزوديرم لتصير تجويفا واحدا. وعلى ذلك فإن طبقة الميزوديرم الأولية قد تميزت إلى طبقتين: واحد طبقة الخلايا الجسدية سوماتيك وهي الطبقة الخارجية التي تبطن تجويف الأمونيوم وتبطن كذلك طبقة الخلايا الأكولة. 2- طبقة الخلايا الأحشائية، وهي طبقة الخلايا الداخلية التي تبطن التجويف المحري. ولنترك الآن الجنين مواصل نموه وتطوره، ونلقي نظرة إلى كيفية تعلقه بجدار الرحم. عنوان: مرحلة التعلق الأول بواسطة الخلايا الأكولة. حيث سبق أن ذكرنا أن الكرة الجرثومية تتعلق في جدار الرحم وتنشب فيه بواسطة هذه الخلايا التي تتحول إلى خلايا مخلاوية، أي لا توجد فواصل بين جذورها، وهي التي تتولى عملية القضم والرض وامتصاص المواد الغذائية من الأوعية الدموية الموجودة بجدار الرحم. وتلي هذه الطبقة مباشرة طبقة أخرى تسمى الخلايا المغذية. وقد سبق أن ذكرنا أن جدار الرحم يستعد استعدادا خاصا لاستقبال هذه الكرة الجرثومية، حتى يمكن أن يثبت بجدارها ويقوم بإمدادها بكمية كبيرة من الغذاء والأوعية الدموية، حيث يزيد سمك جدار الرحم من 5 إلى 7 ملليمترات، وبذلك يزيد عدد الغدد والأوعية الدموية به عددا وحجما. وتنمو الكرة الجرثومية أثناء انفرازها في غشاء الرحم بما تتغذى عليه من إفرازات غدد الرحم التي تدعى لبن الرحم يوترين ميلك. وتصبح الكرة الجرثومية محاطة ببرك وبحيرات الدماء. ويقول الدكتور محمد علي البار في كتابه خلق الإنسان بين الطب والقرآن: ويكون الدم في هذه البحيرات في أول الأمر متخثرة، أي متجمدا بالتعبير العربي القديم، وهذا يفسر لنا لماذا توهم الأقدمون ومنهم مفسر القرآن القدامى أن العلقة هي دم غليظ متجمد. ذلك لأن حجم الكرة الجرثومية في ذلك الوقت لا يزيد عن نقطة الحبر هذا، وبما أن الدم المتجمد يحيط بها من كل جانب فإننا نعذره إذا وصفوا العلقة بالدم الغليظ المتجمد. ومع ذلك فإننا نرى ابن الجوزية في كتابه زاد المسير في علم التفسير يقول: وقيل سميت علقة لرطوبتها وتعلقها. عنوان: المرحلة الثانية من التعلق بواسطة الغشاء المشيمي. يتكون الغشاء المشيمي من الخلايا الخارجية الآكل والغشاء الميترودرمي الأولي المبطن لها، وتسمى المجموعة كلها باسم الحويصلة المشيمية التي تتميز بوجود خملات فيها تسمى بخملات المشيمة، وتحيط هذه الخملات الكرة الجرثومية من جميع جهاتها. وهذه الخملات تنمو بصورة أكبر في جهة واحدة، وهي الجهة التي ستتكون منها المشيمة فيما بعد، وتسمى هذه الجهة بالغشاء المشيمي المورق، لأنه يشبه الشجرة كثيفة الأغصان والتي تحمل على كل غصن العديد والعديد من الورقات. أما الجهة التي ليس فيها تعلق فإن هذه الخملات تضم وتندثر، ويعرف ذلك باسم الغشاء المشيمي الأجرد. في الصفحة 36 صورة لقطاع طولي في رحم حامل في الشهر الثاني، وقد ظهر الجنين وهو متعلق بواسطة الغشاء المشيمي والخملات المشيمية المورقة في الجزء العلوي الخلفي من جدار الرحم. عنوان: المرحلة الثالثة من التعلق بواسطة الساق الموصلة. يتم الاتصال بين سقف التجويف الأمنيوني إلى جدار الحويصلة المشيمية بواسطة هذه الساق الموصلة Connecting Stalk، وهي التي تمثل الاتصال الدائم بين الجنين والغشاء المشني، وهي التي ستكون فيما بعد بإذن الله الحبل السري. وهذه الساق الموصلة أو هذا المعلق هو المهد الأول الذي تنشأ فيه الأوعية الدموية التي تصل بين الجنين وجدار الرحم أثناء مرورها في الحبل السري. وعبر هذه الأوعية الدموية تتم تغذية الجنين كما يحمل إليه الأكسجين عنصر الحياة ومواد المناعة الأجسام المضادة، ويحمل من الجنين إلى الأم المواد الضارة مثل ثاني أكسيد الكربون والبولينة. هذه هي مرحلة العلاقة كما وصفها القرآن الكريم، وقد استطاع العلم الحديث أن يوضح بعض خفاياها وأسرارها على ضوء ما أوضحه علم الأجل وعلم التشريح وما خفي من أسرارها أكبر وأعظم. فسبحان الذي خلق فسوى، وسبحان الذي أعطى كل شيء خلقه، وكل شيء عنده بمقدار. نعود مرة أخرى إلى الجنين. سبق أن ذكرنا أن منطقة الجنين تتكون من طبقتين فقط، واحد طبقة الإكتودير وهي الطبقة العلوية، اثنان طبقة الإنتودير وهي الطبقة السفلى. التجويف الأمونيومي أعلى الإكتودير، تجويف كيس المح أسفل الإنتودير. وفي الصفحة 38 صورة للمعلاق الثالث أو الساق الموصلة، وقد تخللتها الأوعية الدموية لتصل بين الجنين والأم. التجويف السيليومي وهو يحيط بكلا التجويفين السابقين ومغطى بطبقة من الخلايا المغذية، ويكون اللوح الجنيني مستديرا في أول الأمر ثم بيضاويا ثم يأخذ الشكل الكونثري، وذلك في الأسبوع الثاني، فيكون الجزء العريض وهو الجزء الأمامي، بينما يصبح الجزء المؤخري رقيقا، وتصبح خلايا الإنتودرم في الجزء الأمامي أو طرف الرأس، وتعرف هذه المنطقة باسم الصفيحة سالفة القلب، بينما تنشط خلايا الإكتودرم في الجزء المؤخري من هذا اللوح الجنيني مكونة ما يسمى بالشريط الأولي بريمتيف ستريك، حيث تنمو من تحت هذا الشريط الأولي مجموعة من الخلايا تتجه يمينا ويسارا مكونة طبقة جديدة هي طبقة الميزوديرم، وهي المسؤولة عن تكوين الكتل البدنية سوميتس. وبذلك يتحول الجنين من تركيب ذي طبقتين إلى تركيب ذي ثلاث طبقات إلا في موضعين محددين، هما واحد المنطقة أمام صفيحة القلب البدائية حيث يتكون الغشاء الفمي بالعموم، اثنان المنطقة المؤخرية حيث يتكون غشاء المزرق. تكوين الحبل السري عنوان: ينمو الحبل الظهري الابتدائي من عقدة توجد في نهاية الشريط الأولي تسمى بالعقدة الأولية بريمتيف نود أو عقدة هانش، ومن هذه العقدة الأولية ينمو شريط من خلايا الإكتودرم متجها جهة الرأس حيث يفصل بين الإكتودرم والإنتودرم حتى يصل إلى الصفيحة سالفة القلب، فيتوقف عندنا لأنه لا يستطيع اختراقها، وتتكون النقرة الأولية بريمتيف بايت في هذه العقدة الأولية، وتمتد هذه النقرة عبر الحبل الظهري حتى لتصل مؤقتا بين كيس المح وتجويف الأمونيوم. وفي هذه الأثناء تكون خلايا الحبل الظهري مطلة على كيس المح مباشرة، ثم تقفل الفتحة الجرثومية، كما تنفصل خلايا الحبل الظهري عن خلايا الإنتودرم الداخلية، ويكون عندئذ الحبل الظهري ممتدا في وسط القرص الجنبي بين خلايا الإكتوديرم الخارجية وخلايا الإنتوديرم الداخلية، وتقع على جانبي الحبل الظهري كتلة الخلايا المتوسطة الميزوديرم. وفي الصفحة 40 صورة لجدار الرحم وصورة للعلقة، وتحتها تعليق يقول: العلقة في الرحم 12 يوما بعد العروق أو 18 يوما بعد التلقيح، مراحل تكوين الحبل الظهري. عنوان مرحلة المضغة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وقال تعالى أيضا في كتابه العزيز: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وجاء في الصحيحين البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه: وكل الله بالرحم ملكا يقول: أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة. فإذا أراد الله أن يقضي خلقا قال: يا ربي أذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، فما الرزق فما الأجل، فيكتب ذلك في بطن أمه هامش. فخلقنا العلقة مضغة أي جعلنا ذلك الدم الجامد مضغة أي قطعة لحم لا شكل فيها ولا تخطيط. ثم أنشأناه خلقا آخر أي ثم بعد تلك الأطوار نفخنا فيه الروح فصيرناه خلقا آخر في أحسن تقويم. قال الرازي: أي جعلناه خلقا مباينا للخلق الأول حيث صار إنسانا وكان جمادا وناطقا وكان أبكى وسميعا وكان أصم وبصيرا وكان أكمل، وأودع كل عضو من أعضائه عجائب فطر وغرائب حكمه لا يحيط بها وصف الواصفين. جاء في التفسير: ثم من مضغة أي من قطعة من لحم مقدار ما يمضغ. وجاء في أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن أن المضغة هي القطعة الصغيرة من اللحم على قدر ما يمضغه الآكل. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. الحديث انتهى الهامش. مرحلة المضغة وعلم الأجنة والتشريح. سبق أن ذكرنا أنه في الأسبوع الثالث يتكون الجنين من ثلاث طبقات وهي الإكتوديرم والميزوديرم والإنتوديرم، أي الطبقة الخارجية ثم المتوسطة ثم الداخلية، كما يكون اللوح الجنيني في ذلك الوقت كمثري الشكل ذو جهة رأسية عرضية وأخرى مؤخرية دقيقة. فطبقة الإكتوديرم الخارجية تحتوي في وسطها من الجهة المؤخرية على الشريط الأولي primitive streak، أما في الجهة الأمامية منه فيظهر الحبل الظهري من العقدة الأولية primitive mood. وطبقة الإنتوديرم الداخلية هي المسؤولة عن تكوين الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي. أما طبقة الميزوديرم المتوسطة وهي التي ظهرت نتيجة لنشاط خلايا الشريط الأولي وهذه الطبقة تنمو نموا سريعا حيث يظهر ميزاب طولي على كل من جانبيها ويقسمها إلى ثلاثة أقسام: واحد ميزودير بجانب المحور، اثنان ميزودير وسطي ومنها يخلق الله الجهاز البولي التناسلي، ثلاثة ميزودير وحشي ومنه يخلق الله الأوعية الدموية والقلب وعضلات الجهاز الهضمي. أما الميزودير الذي يلامس محور الجنين وهو القسم الأول فتظهر به جملة شقوق تقسمه إلى قطاعات تسمى الكتل البدنية سوميتس على جانبي محور الجنين، ويبلغ عددها عند اكتمالها 45 كتلة على كل جانب، وذلك من القمة إلى المؤخرة. وأول ظهور هذه الكتل هو اليوم 21 منذ بدء التلقيح، وهذه الكتل هي الأساس الذي يقوم عليه الجهاز العضلي والهيكلي، كما يمكن معرفة عمر الجنين بمعرفة عدد الكتل البدنية. ويبدأ تكون هذه الكتل من منطقة الرأس للحبل الظهري وتمتد إلى منطقة المؤخرة، وعند اكتمال نموها تصل إلى 42 إلى 44 كما ذكرنا، ويكون تفصيلها كالآتي: 4 إلى 5 قطع تكون الجمجمة وتسمى أكسبيتال، 8 قطع وهي الفقرات العنقية، 12 قطعة صدرية، 5 قطع قطنية، 5 قطع عجزية، من 5 إلى 10 قطع عصعصية. كما يظهر أيضا في هذه الفترة 5 شقوق أو ما يزيد في طبقة الإكتوديرم من جهة الرأس، ويقابل هذه الشقوق نتوءات مماثلة حيث يلي كل شعبة نتوء مكون بذلك 5 أقواس تعرف بالأقواس البلعومية. فمن القوس البلعومي الأول يخلق الله الفك العلوي والسفلي ويحيط هذان الفكان بفتحة الفم البدائية، ويعرف القوس البلعومي الثاني بالقوس اللامي، ومنه يخلق الله العظمة اللامية في الرقبة. أما بقية الأقواس فتعرف بأرقامها أي القوس الثالث والرابع والخامس. وينمو الجهاز العصبي للجنين من ميزاب عصبي إلى قناة عصبية تنمو في منطقة الرأس لتكون المخ بنتوءاته المختلفة، وهي المخ الأمامي والمخ المتوسط والمخ المؤخري. وفي اليوم 23 تكون فتحة الفم البدائية منفصلة عن القناة الهضمية الأمامية بواسطة الغشاء الفمي البلعومي. وفي اليوم 28 تظهر حويصلة العين كامتداد من المخ الأمامي. وفي اليوم 30 تظهر حويصلة السمع وكذلك لوح قرص الشم، كما يظهر أيضا الحبل السري وهو ما كان يعرف سابقا بالمعلق. وفي هذه الفترة أيضا تظهر الغرف المختلفة للقلب، حيث يكون هناك الأذنين متصلان بدون حاجز بينهما والبطينان أيضا متصلان دون حاجز بينهما، كما يتكون أيضا الأورطي الظهري من اتحاد الأورطيين الظهريين حيث يكونان شريانا واحدا. وفي الصفحة 46 صورة مكتوب تحتها: جنين في نهاية الأسبوع الخامس يبلغ من الطول 9 سنتيمترات وقد ظهرت الكتل البدنية بوضوح والقلب وقد بدأ يتكون. وفي هذه الفترة أيضا يظهر بداية الجهاز التنفسي كميزاب أو شق من قاع البلعوم، ثم تظهر القصبة الهوائية وبرعم الرئة، كما تظهر الكلى أيضا في نهاية هذا الأسبوع الرابع. مما تقدم نجد أن أهم ما يميز مرحلة المضغة هذه هو ظهور الكتل البدنية سوماتس، ويكون ذلك في الغالب فيما بين 20 و21 واكتمالها فيما بين 30 و35. فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. تبدأ الكتل البدنية في الأسبوعين 5 و6 للتحول إلى قطاع عظمي وعضلي، ثم تكسى هذه العظام بالعضلات في الأسبوعين 6 و7، وذلك منذ بدء التلقيح. ففي الأسبوع 4 تبدأ هذه الكتل البدنية في التمييز إلى نوعين: 1 قسم باطني إنسي وتسمى بالقطاع العظمي، ومنها تتكون الخلايا العظمية وخلايا الغضاريف، وتنمو خلايا هذه الكتلة من كل جانب لتلتقي أمام القناة العصبية، وبذلك تتكون الفقرات، وتمتد كل هذه الكتل من جهة مؤخرة الرأس، حيث تلتحم 4 كتل بدنية مكونة بذلك جزءا من قاع الجمجمة ومؤخرة الرأس، ثم تأتي بعدها 8 فقرات عنقية، تليها 12 صدرية، تليها 5 قطنية، تليها 5 عجزية. أما القطع العصعصية من 8 إلى 10 فتختفي وتلتحم في عظام العصعص. 2 قسم ظهري وحشي، حيث تكون أدمة الجلد وطبقة ما تحت الأدمة، وكذلك تكون عضلات الهيكل خاصة المحيطة بالفقرات والأضلاع. ولقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الوقت الذي يتم فيه تحول الكتل البدنية إلى عظام وإلى عضلات تكسو هذه العظام، وذلك في الحديث الشريف الذي رواه مسلم عن حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مر بالنطفة 42 وفي رواية 40 وفي رواية 45 ليلة، بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال: يا ربي أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. هذا الحديث الشريف يتضمن عدة قضايا: إن خلق السمع والبصر والجلد والعظام واللحم لا يحدث إلا بعد 42، أي في 6، وعلى ذلك فإن تكوين العظام واللحم يحدث بعد انتهاء مرحلة الكتل البدنية وهي مرحلة المضغة. إن مسألة تحديد جنس الجنين كما سيأتي فيما بعد لا يتحدد ولا يعلم به الملك الموكل بالرحم إلا في 6 كذلك. أما علم الله سبحانه وتعالى بجنس الجنين فهو علم منذ الأزل كما هو مكتوب في اللوح المحفوظ، فقبل هذه المدة لا يمكن تحديد نوع الغدة التناسلية إذا كانت خصية أم بيضة حتى يأتيها الأمر من العلي العظيم بالتحول. فإذا شرحت الغدة التناسلية لسقط في هذه المدة ما أمكن معرفة جنسه ذكرا أم أنثى إلا بعد 6، فإنه يمكن تمييزها. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يبلي بهذه المعلومات ويكشف عن هذه الأسرار في أحاديثه الشريفة التي لا يزال العلم الحديث بتجاربه العديدة ومعامله المتطورة يكشف النقاب عن القليل من خفاياها، إنما يدل ذلك على أن الرسول مبعوث حقا من العلي القدير، وأنه لا ينطق عن الهوى، وأن الذي يقوله إنما هو وحي يوحى إليه، وأن هذا العلم إنما هو من العليم الحكيم الذي صنع هذا الإنسان فأتقن صنعته. انتهى الوجه الأول.